maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. من المتقين يا رب. Ah. صلى على حضرة النبي. الله الله صلى عليه. الله يكرمك يا شيخ. ازيك يا عم سبحان الله؟ الله يخليك يا عم سبحان. شكون اللي يجري يا عم ده المشاوي اللي بيجري؟ لا الشيخ محمود اللي بيجري. ايوه يا ابن ابي بيت. ان شاء الله يجري. صلى عقب طول تلك الدار الآخرة دار الآخرة دار الآخرة دار الآخرة دار حجر الدهبيه دي بتحرك حل الله فتنا اللي لا دي يبقى شبعنا منها موتنا كده والله لو موتنا يبقى شبعنا منها يا عم من الموت مش حاجة علينا يا عم حاج والعاقل كل الله اكبر الله عليك الله الله عليك يا حسين من جاء ابي الحسنة فله خير من كده كده من شاوي كده كده من شاوي الله يا حاج حسن اتكلم يا حاج حسن يا حاج حسن ماليش يا اخي عم شوفي كلمه واحده منك يا حاج حسن القراء طيب عليك الله وبني يهنيك ربنا الله الله اكبر غزي الارواح السلام عليكم. عليك. لا لا على الشيخ يا رجال. ايوه كروان الله يا صلاه النبي فليح يا قلوب يا عم. ان الذي فرض عليك القران مرادك الى معاد. الله الله عليه وسلم. عليه السلام. ايوه يا سيد نعم. أيوة صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم. بعنا منها. يا مشبع. Oh, Lord. حاجتكم. ايوه ايوه يا عم الله يرحمه. نعم جل شأن الله الله. وما كنت ترجو الله الله يا أستاذ ربنا يقويك ويحميك. فلا تكونن ضيرا للكافرين. نعم نعم نعم يا أخي. فلا تكونن ضيرا للكافرين. الله أستاذ القراءات يا شيخ محمود كده علمنا يا أستاذ. الله الله يا عيني يا عيني. مدرسة من العلم يا شيخ محمود والله. أي والله مدرسة. والله مدرسة. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ عليه الصلاة والسلام. عليه والسلام. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. كده يحميك ربنا يا مقام الفلوس العظيم. يحميك ربنا. أطال الله لنا في عمرك. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. صلى الله عليه وسلم. ودع إلى ربك. اسمع لعينك منكم. اي والله. ودع إلى صلى الله عليه وسلم. ولا تكونن من المشركين. صلى الله عليه. ولا تكونن من المشركين. تمام شيخ المشايخ يا بطل. ولا تدع مع الله إلها آخر. لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى. أيوة يا توحيد. أيوة يا سيدي حسنتم دي يا عم. أيوة. ولا تدع ولا تدعو مع الله إلا آخر. الله الله. لا إله إلا هو كل شيء يا شيخ محمود. الكل ما يسمع كل حبايب الخطاب كيف السمع الكل كل بيسمع يحميك ربنا يحميك ويوفق له الحب. يلا شانه يلا شانه له الحب. نعم حكم العدل يا الله. وإليه ترجعون. لا تدعوا مع الله. وإليك ترجعون. وإليك ترجعون. بطل كده صل على حضرة النبي. اللي عندك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت وادعوا إلى